الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. ليش ندرس بستم كيفية مواجهة أساليب التحقيق شون روبا رويتا وأسلوب أنام ببينه يتم يوتمان إنسان وإذا برتاو بك ولو رجل مسلمان بوا قدر إخوة يقول هذا من مبتلى ببيت بلان بلاء يعني جوري هي درجات هي توشي بلاء قورة دبيتا وهي توشي بلاء زكا دبيتا شنة إخوة يقول رواها مكسي توشي بلاء ببيت لنفسي لمالي لمنداري بلان بأندازة استحضار معاني الابتلاء والمحن تبزان يست ايمان اللتاقي كردن اود لبرتاوي يعني خمي ايمان خود بنك شخصي خود استتو ايمان اللتاقي كردن لو اني ليره خود بدوراني تاو دين بدوراني بيك جاري لو انسان اعوي بنت برتاوي احتمال ويزياد ترك اخوي رعب قريتا وانما اصابك ما كان ليخطئك دون احد سمان خين دوم يانتمان طلب العون من الله واللجوء إليه سان دعوة يرمتي لأخوائي ديوربك عندك مفسرة كان دلن يوسف عليه السلام كاتك بودو كسيلة قليب لسزن أعزاد بون بيكا تشانو ذكرني عند ربك لا ملك كدباسا بك بس قصدي كمك كم بنا حقي جرامة دلن لو دم يوسف توشي غفلتك بو خواهي قور عقوبة إذا حط صان لازم ده حوت صال زياتر معه بس سبب اوي بكابراي ودبرو لاي ملكة كي باسم بكادر يوسف توشي غفلت واي زاني قلاي ملكة كي باسي كان ازاتي دبي كابراي بيري تو لاي ملكة كي تباش حف صال اوزا باسي كرت بخ مناسبة خونك بيري كوتو انسان طبعي وايا ان الانسان اللي يطغى ان رآه استغنى اقل لسوا موقفي كنا خوش بوي زور شده ده تو برساو يعني انسان که توشی سزن ده بی یعنی توشی نخوصی ده بی توشی ضعف ده بی لنفسی خوی یعنی اگر بر بمواده کم اگر تاب بمواده کم بلام هر اوه انسان بر بو لهوای دروی سزن لیده تو هم شد لبی ده او کم متمرایگ لسزن تلفونی ده خبر نیارده مو دو هرسی تلفون تا هم بیش چند برای او سبب بلا امانه که حتی در هوای در لیده هواية درب ليدا وغفلة ليدا وكخوي لياتو نفر عاتو صر بزم ورزم خوي اذا او نفري يوسفج عليه السلام كهواية درب ليدا تشو يوسفي لبيرتو اصلا كأنما نفريش لقلين ابو لسزن شكبو ساقية مليكي وكابرا لمليكي نزيق ببوي يوسف يعني اسباب كبوتي لاي مليك باسم بك يكا شانوتي تير لسري دخوا يعني لمرلي هدري يكا شان او يوتي اراني اعصر خمرة تو دبی ساقی ملیچی بایو تی باسم که بلام که ابره بیری شد پس هفت سال مسئله خونه مناسبت اگر رویده اوزه که ابره یوسف علیه السلام بیر کمتو زن بس ما انسان طلب العونی من الله دعوی کومک لخوای گورب که نگلو دمش تاعتیه چی ببینی بتیوه ارک تو بلیه ایز نکره با من اونده نفسیت بین اخواره و طبعا تو یکم زرده بیو اعتقاده دبی هر تیل و سزنه جاسوسا بنا نواخانه بچایتیکی با مطعمکی بشاگردکی بخزمتکارکی هموی جاسوسا هر که تی گمانه باشد به یک چیان برد کوتی تی بلای چی گوره بکاتا یعنی نقطه ضعفی که دادز یک چیان تو بلی او من معلوم دالم نجیریتن لی کابره رای گوت ما اون نقطه چی ضعف دا چی دیگه اینه تو بلی من حتا حتا لیر بمین مو دا چی دیگه اینه دلی مبستی کاتا زور خمیتی بمینه تا یش که دوست توی بلی لیدانی زیدانه بی دلن بخواه لیدان ده ترسید و اللجوء الیه سبحانه بالادعی المأثورة و اتما انسان دائما و دعانه و لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اجرني في مصيبتي هذا و اخلف لي خيرا منه و اتما او دعاية تايبت من ديش تايبت يا في غمبر عليه الصلاة والسلام دفر مهر كسي او دعاية بكلا لكاته مصيبت الا اخوة قربت ساكتر بويدا قرطوة قصة كي أم السلامة من باسكر كوتي فيها وكم مردو لو كاتي دعاين بير كوتو بلا متمشي لهم السلامة باشتره لم لولا شغل بروي دعاي في غمري بو عليه الصلاة والسلام أو دعاي مكرت أو بخواي قول لأم لأبو السلامي بس أكثر بو يقوري ما أوشان في غمبر بو عليه الصلاة والسلام شو بو في غمبري كرو آخرة مثل مناسبة دعاي كإنسان أو دعاي بك لكاتي خوي فضلي تايبتي هي لكاتي مصيبتي سنة إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يان حسبي الله ونعم الوكيل أو ده دعاءنا زور مهم الإنسان لو كانت أنا تشي غفلة نبيت استحضار النية والإخلاص الإنسان لو كانت النية بك تهر شقك تبيبك هر توزع عراقك بك هر توزع نار حد بي هر توزع برسيد بي والله إخوة يقرب في روين إلا هذا تتبود النفسي وجعل الغاية هي رضا الله والجنة ليرا لو دقتها والغدا فزمان دي خوي جورا بتسبينا يعني انسان لما له خوي دانشتي زور حنرني زور مرداتيني عبوديتك لما له خوي دانشتي عبوديتك زور مدحنيه وكو انسان داروي بمقابله كيد لدني شرني استامن تو براتي من يا من تو رفاقت ما يا من تو خزمي شرط لكاتي قليم دا قومي بكلكم بي وهنام بي هوا بيقدني يعني لكاتي محنة إنسان لو كانت أنا عبوديتي بديار ذاك يكلم محنة بأخوي جورا لو كانت تبي إنسان براستي عبد ببراستي صبر بقريت النصر برا صدق عبوديتك بديار بخا أول شيء بتسيدك ريوتمان إنسان أعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولدر وعبد بوبي براستي يعني براستي عبادتك كانت بأخوي كردبين إذا كان لكات أخوي كردبين أعمال قلب بقوة ببين تاوت دگرت به گورترین سبب بو انسان لو کاتن خو ما گری چاویتی چونکه چاو دل ویران دکاتن و دژانی لکات محنت او چاو خائنه لدره لکات محنت چن ضربت لیل دات و تمن سلف بینیان کا ورا اگ نظر کی و تیل تجدن غبها ولو بعد حين والله د بیا سواره کی ببینی او اگر پج ما شی تریش بین بل پج 20 سال سواره کم بینی سری ابن القيم يمكن للشرح او حديثي النظر السهم المسموم من سهام ابليس تيرج الجهراوي التي لكان ابليس عند يعني علماء له حديثه ضعيفه طالما ابن القيم شرحي كردي بحسن لنا ايش علماء لان تير وكو درزين يا درزين شو نش بده داري بينا تير درزی لشونه چی بده داری بینی کونه چی بچو چی ریده کاتو یعنی از سواری نبی عاد انسان درزی لخوی داتن داری دینی از سواری کم تره بلان تیر لبروی دو سری آوه زیادی هیا دو قلابه هیا که خستن او برین در نه با آسانی داری چی بینی او برینی هل دوشن تو لگه خوی رگ نه اوی در دینی داغانی لکاتو لو ابن القیم دلی اگر نظرت کرد سهمك اللذل ده بأساني در نهار السهم دعا ولا نظرك اجلاك وبلام السواري يميني السواري شي زور زور خطر لسرد از شرح او حديثي دكا دست دوا شرحي شي وندع عزيب دكا انسان دستو سان لبيران بري دوستي الله اعلم نهيغات الله فاني الشرحكي يعني جواب الكافي لو دوشيني لو دكتبه ليك اشيانا او جواب انسان لدروا او سببانا بقرتبر عبوديتي بيبو خواهي قوري بالروجي بقويتن لخلوات لخلواتكان لقلبين يخوي خواهي قوري إصلاح كردبين لخواهي قوري بارابي وبصدق وبإخلاص فرميسكي رجعان دبيبو خواهي قوري شونوجي كردبين قالوا أسبابانا بقريا بإذن خواهي قوري خواهي قوري عبد خوينا فوتيني إن شاء الله استحضار النية والإخلاص وجعل الغاية رضا الله والجنة آلير الصدق وعزيمة خود بديار بخي ولست أبالي حين أقتل مسلمة وكو صحابة ديو حال جملين يمن هذا مسلمان بكجري ما هذا من بمسلماني بكجري أصلا منظور مني جملين يمن ولست أبالي حين أقتل مسلمة على أي جنب في الله ألقى مصرعي وتيان تشون تبي خوش بكجري وتي هرتوني بمكجن جنبي ولست أبالي حين أقتل مسلمة على أي جنب ألقى في الله مصرعي لهرت كام تانيشتم لو تصرفشتم بمكوزن جنبين يما دم من بسمو لقاي خواهي قورا إنسان دائما أو معاني أنا بنتو لاي خواهي برتاوي وتصوري جبك بين تو بهشت سن خطوية كدماء ريتي زورد بالريا سن هنگاوك معي آخر لحظة لدست خود ما تشوينه وكبي غمر عليه الصلاة والسلام فرموي إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع سدنامنه بالغ نبي فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما يكدمني بلان يكسر تعملك أهل جهنم دك يخوض شعاني جهنم دك إنسان أقر صبر بقلي لو محنته إن شاء الله مستقر بهشتا وأجلش بيشتر باس مانك برواد وابك قدر إخوان أقر تقومري إلا دمري كذ نزات بنادا يعني إنسان ببيديني نزاتنا بلا قدر إخوان دورا بله ما بهشت نوع بهشتك بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي باس الروح تشيشانك لحديث الدرود ريشكي باس الروح تشيشانك دواء واحد روحكي دستاع الليين بهر آسمانك دادتي ملايكتك عند لنا وچي دلين فلان وابن فلانا بخوشترين ناوكا بانقت تيت خوشة بانقت دكا بوناكي وند خوشة او روحة طيبتي همو ملايكتك عن آسمان بآسمان دلين بود دكريتا همو يدلين بين بخير بخير بيتنا والروح أسمان بأسمان دايما تأخباي قولد الفرمي رجعوا روح عبدي إلى جسده روحك تخنونا وجسدت في غمص مدفرين فإما روضة من رياض الجنة بهشت وإما حفرة من حفر النار حياتي برزخ ما هي مستقيم بهجنية ولا منتم في غمر عليه الصلاة والسلام دفرمي عبدي الصالح كذلي ربي ربي أرجعني ربي أرجعني خوابن بولاي ما علم نعلم إذا لين بخوا يكخو دخوا ما قدت شوار كعد نجا شوار كعد نجا بخشوع هل أوند دخوا القيامة تردد شوار كعد زورنا وقبركش الدبتة باغي يعني بشيق لبهشت يعني ميركك يا لميرك كاني بهشت دبتة بشيق لبهشت يعني روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هو حسابك باشتك ابو خط حياتي برزخش كما هو انسان موحد وانسان مسلمان وعند ذلك دلي ترخص كل التضحيات لكاتي انسان او معاني يعني هنا وبرتاوي زاني محنتك بهشتا صبر دقري منوتم كرك تويتا خارج زينا سموتي والله باز دروش لغاباتك كان يونان ريان بزرك دو باز دروش لقمناني چين اخوة فلان تشونك بالرواي ببهشت مؤقتك خوي هبو بجهنم مؤقتك خوي كفساد بريطانيا جو بريطانيا صبري قلسة وبازروش برسيتيا نشقرا ملي لنا تاقيشت يونان تاقيشت شوينك دو اولا يتو لجوء وقتو بريطانيا استبت ماي لجوء اوشامو بو تمدين خوشي لصدانا تولوتي من يق تنظيمك من التنظيم او حزب مرتدانا طبعا قبل من تنظيم نابي نجيش بكي لبرتاليان شكو حزبه او باسي كفدي همو بيدين وكافرن نابي نجيش بكي لبرتاليان نابي اسباب مسلمانيتي هبي لما علوا او انسان رواي بشتك بصبري لسر دا قريت مثلا عرحتك يعني زاني بريطانيا قلبيش ساويتي زورينا ما بيقاتي صبري قل باز دا روز ناني نخوار وانسان ناجمري باز دا روز ناني نخوار نشين قريش دا ما بستي خوشين زي إنسان قوم عن يعني هنا برتاوي صبر ذكرت عند ذلك ترخص كل التضحيات إنسان لبينا وباشتهم مو تضحياتك تلا جسدي بتلا مالي بتلا منالي بتلا دنياي بصبر إلى صبر ذكرت استحضار معاني الشهادة والتضحية أوش ذا برتاوي قال لبينا خواي قول إنسان تضحية بدأ والشهيد بيتم يعني صالحة كانت من لو فرصة دقمان كواش شهيد بيتم بير دابون بير بير أصحاب دادنا وصاحي معركة لعلهم ويقول الشهادة يعني في ببخشيت في غنبر عليه الصلاة والسلام دي فرمو لوددت أن أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل تمنى أوي دكر في غنبر صنم شهيد بي ووتش مع الله كريم مسعود شين دخوة اللي في غنبر عليه الصلاة والسلام شهيد بو خواهي قول او امنيه بي بخشي او شيان بهوي اصوار الجهركي من دوي افرت يهودية كداي بهوي اصوار او جهري من الله كريم اشهد لي فيهم السلام شهيد و بشهيدي من المردني خوي نمرت شوان بقرآن دخوة دلي فيهم بر عليه الصلاة والسلام شهيد بو انسان خواهی گوری زر و پینه بخشه ده سال لنم شر دبی ده سال دستان و جهت شهید نبی وکو خالدی کوری ولی وکو خطابی ده سال لنم شر بخو بفیشک نمرد خطاب اخیری به جهر مرد خواهی گوری به قسمت نکه تو شهید بی علاو فرصت لدست خود مده سه فرصت یکم خوست کم شهید بم یعنی حتی برای چه فلسطینیه دلین چند جار منی اندگیشتان در راد دیگ لبرسیتی دلی دمد الحمدلله هیچ زمنامه چند خطوه کم مای خواه دگه من باشت دلی زورم پی خوش با شهید بم خواهر دنیا بوله اینام در اندامی نه اندهش بمرم چکا اما بست یعنی نیتو بمری اگر اما بست یعنی بی کشتن زور احسان لیوان بلا منات کشن دلی دمد تواو چند لحظه کم مای با ایزنی خواه شهید دم بمبست کم نگم دلی خواهر دنیا بوده اینام نه اندهش بمرم دلی زورم پی خوش با شهید بلا اما میستی اوانه بمرم نه اندویزم بم پیم زمین وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعد الله کره عباس دلیتا یا غلام انی اعلموك کلمات الله کره عباس دلیتا دوائی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جید ریجا کشوار ببوم و تی مناله کفیر چند قصه کده کم غلام باو کسه دو تره نزور مناله باوله یعنی فهم نکا و نیشتانه که گیشت سنی بلوخ غلامی پیدلن یعنی تاو گوره نبوه یا غلام اینی اعلیمو که کلمات چند قصه کده فیر دکم خواهی گوره نفعت پیدگینه باو او قصانه ما احفظ الله یحفظ خواهی گوره بپاریزو کود من حدودی توحیدی بدینی نکا خواهی گوره جدت پاریزی تد احفظ الله يحفظك تجده تجاهك هر چوي بسي خواهي قوره روبروتا هر چوي بسي خواهي قوره روبروتا وتمان بعقيده حلولي واتحادية كان ليتينه قين خواهي قوره خوي لقلتا بذاتي خوي خواهي قوره لأسمانا بعلمي خوي لقلتا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خواهي قوره لقى إنساني بالتقوايا ولقى إنساني تاككارا محسينة تقواش قولترين تقوى إنسان موحيد بموالاتي بو كافرين بلو دقيقة سزمي زرق موالات تبزان لسر دين بتوان قزي چون دين خود دوريني چون دلي خوش دكي صراعيتو لقلبي أصلا مشكلة كبنيتو خير الدين كدنا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بو إنسان لو دم الدنيين دالت لدين خوي يك زرة نازليان لو نكيت دليان خوش نكيت جرأت بياب كان همو در زاره آوه فیر بند چکه برایگ دبینی دستی یک ست چوچی دردنی در روخه ریم بو خوش دکا زرعت پیادکن برام بر بمسونه دلن دیار همو یوانه برام هر کسی چیان گر جیر بو هیچی هم بدز نگه نهاد میعوز دبن لمسلمانی تجید هو تجاه که خواهی گوره دبینی روبروتا لحد چی لیت قومه ما بستی ویه بهانات دی خواهی گوره اذا سألت فسأل الله سیل التوحید بکن اگر دعوت کرد دعوت لخواهی بکن نک دعوت لشیخی بکن نک دعوت لقبری بکن نک دعوت لسجانی بکن نک دعوت لحرسد بکن اذا سألت فاسأل الله اگر دعوت کرد دعوت لخواهی گوره بکن و اذا استعنت فاستعین بالله دعوت استعانه و کومکت کرد دیسانه که دعوت کومک لخواه بکن دعوت کومک لو هیچو پوچانه نکه لو مرتدانه دعوت کومک لغیر خواهی گوره نکه چوکه غیر خواه نفعت بنا گینه فقط خواهی گوره ضر و نافع او دوناوه تایبت مندی به خواهی گوره هیا هر کسی قناعتی وابه کسی که شریچ خواهی گوره لو دو صفته هم مرتد با مشریک توحید اسماء و صفات اینه که خواهی گوره فقط ضر و نافع غیر او کسی که نتوانه و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا کس نتوانه او ضر لسه کاشف بکن دبی او بعمل ایمانت بیه قولا و عملا إيمان تهبه بو حديثة لدلا وقناع بو آية قناعة تهبه وبعمل جزيرة زيبك وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا سبحان الله في غمص صمد فرمي هم أمتكو ببنو يعني تو يصل لبردست سوار شرطي لبيت برام هم أمتكو ببنو واعلم لو أن أمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء نفعك تبي بقينا في غصن دفر من شيء بتكترين شدبة لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك خواهی گوره بوی نوسی او نفع اگر نه نتوان پی بگی یعنی نفعک خواه بوی نوسی به کز نتوان پی بگی اگر امت هموشی کو بکتو ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وهموشي انكو بگنو بیان زرده کت پی بگینا والله خواهی گوره ویستی بابی زرده کت پی ناگین إلا أجر أو ويستي لسر بيان أو لسرتي نصيبة قدر إخوائي ورواب إنسان برواي بقزا وقدرها بركن ششم إيمان على وكاتانا في غمر عليه الصلاة والسلام أخي إذا فرمتي رفعت الأقلام وجفت الصحف قال مكان هل جيران يعني إخوائي ورا قرار إخوائي دايا إخوائي ورا تقدير كي نوسيا جفت الصحف يعني حبركان مركبة كان وشك هو تواو للوح المحفوظة كسك بوينية باتشكات وشتيتر بنوسيتا كسكس بوينية قدر إخوة يورا بقوري ما يبدل القول لدي إخوة يورا فرمي قصلا إخوة يورا نا قوردري مستحيل يقدق قصنا قوردري لا إخوة يورا سينو سيار أودا بيتر رفعت الأقلام وجفت الصحف آتوز لو كاتي أو معاني بينه وبرتاوت كأو إخوة يستواب إلا أودا بيتر تناتواني ببيديني او محنة لسرقود كم بكيتو تلي حديث حسن صحيح سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع لو احد سهاتيا لا تلان استفادة استودع الله نفسك استحضار معاني الايثار والابتعاد عن الانانية لو دم ايمانة بك اخوة قولتو مبتلا كرديا لأنانية دورك ويعني لخوويستي خوويست ما با خواه خواهد بخود بربي بلام هرتي مسلمان يتوشي بلاي بكر جماعات مسلمان انك روبروي كافران بويدن اميده چي دينا اميده چي دين داري اوكو اسباب اسبابك او منكرات نميني اسبابك او كفر زيلا زيل خو مانو مالو منال من دين دنيا من ببا تو بز ما بس بی خود در بی قیناك با تنظیم کت تگرزی قیناك با زماعت کت بروه قرب سر او کسی ببت السبب اوی زماعت تگرزی قرب سر اوی ببت السبب بقاء کفر تو اسبابک اماده بو کفر لناو دا بوی بوی بس سبب کوا او اسباب نمینو کفر ابنینیت کفر روشک زیادتر تمن بکا توحید روشک زیادتر تأخیر ببیتن قرب سر او کسی ببت السبب یعن ببت السبب اوی براگ بگرد بداتن موتمان بغمر عليه الصلاة والسلام ده لمن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة بيقل تقسيك يعني قصانية زاروية التواو هر ده لين فلانكس إذا قلت ده لين أم وقسيك اتنكرتو بزو تد أم بالي يعني أواش دك يعني سرد دلقين ده لين بالي لقلما ناوي ده نوسن يعني ناوي ده ينون ده لين بالي لقلما أو براباني بكجريتن أجر هر بيقر المرتدي كانوا تحسابك كشتت فرغنا كاتب دینی نما تو بویت سبب و ظلام دینی نمینه جیرا معلوم نالی بو اگر تو خمو معلوم خمو معلوم معلوم نالی خودت معلوم نالی تو لون زیادتر نی خواهی گولو توی توشی بلا کردی صبر بگا براکی ترشد مخناو بلا انسان انانی و خویز نبه لبر خاطر من خوم نزاتم به امت هرسی لیده لی به براکانم هرسیان لیده لی خده نخیر انانی و خویز نبه لیر صبر بگرا اگر ایج اعترافی لسر تو کرد تو لو دین داتر به تو اعتراف لسر وی مکا او قیامت خوی دوران تو می دورین یعنی انسان این معنه به این آمن الناس و آمن و این کفر الناس و کفر و کپی غمر صلی اللہ علیہ وسلم این معنه بیتن اگر خلق ایمانی هنه تو ایمان بینی و خلق کافر بود تو کافر بیو نخه خلق ایمان بینی و ایمان نینی من هر دبی ایمان بینیم خلق کفری که من هر ایمان دینیم قیامت خون نبست مو به شخصی انسان لو دم ایمانی بیر بیتن نک خویستی نک انانی به هر مصلحت خود بیتن خواه کرا با من ببم خلق چی توش دی با توشی بیتن او صفت او تنظیم کافرانه صفت او زماع بیدین و مرتدانه صفت انسان مسلمان نیا و والله اوانش دارو با صبری انگردی تا کجرانه بلا هم آمادنم بوشتک بیتن کافر با صبری گردی تا کجران آمادنم بوشتک بیتن و که زلامه اتم که گرتیان ورقه کانی لدست بو زوزو دای دست کابره کابره لیوید گروه تی تاوییتو دای دستیو تی بختانم پیدا دگیتو گرتیان هرچی ویستی آمان بلگلی بکاریان اعترافی لسیز نکر حتى الرابية كيدا اللي تنزال سبطلي أن نسشو شيء كوم يعني نسشو شيء داني يقدر تسر مني اعترافي لسر هيتك تن ماك هول يعني هيت آخري دريل يعني ناوي دواري واسني كندكا وتي بوا مشك دردين اگر اعترافناك وتي مشكم دربين من هيتم لسر مني دلي والله خستي ناو مشتي مشي درين اعترافي نكر اعترافي نكر لسا كفر اخوي كوت عرجو اعترافي نكر والله بقى كم بيني لسزني السراف قون بديالي وما كردي اعترافي لسيزنا كم نيو تيه چه مني كرده تنزي لو كاتب كالسراجير بدياري وما كرده ديو ديو جاشن ديو تاو كافراني كرده بيا ديو جاشن من تنازل له ايو بكم هاي هيت بوتي نامر دينا والله چون جنه چه كرده بو جن افرز لسزنا كي تنش مان بون كاتب دينا بو سر او اعلم اوكي لسرق يا نكن اعتراف كني وانا جاشن انقو بياو نكن وانا تنازل كن جن بأيما يندوت امام احمد جوتي لسزن بوم دزيك وتي همت مي برس كرده ودز استخلش كده لي امام احمد صبري كده لي وزخوه من خلق نابتا امام احمد اوات بيدا لي مسلمان ده بيني لابتلاك رزقاري نابي زوزو تنازل كون ده شخصيتي ضعيف وكما امدن عارقه که لس خواهی گور امدن راجل جنی دور بکوتا برای هل در عبد جنی بو من برای اگه استا کوتو تا ابتلاعی سقود بو تیده داو داو اتم الله او برای من یقین بوم دا دوری لو ابتلاع بردام دو عام بودو تیان چون اتمو لزبه مالو دورابو لزبه زعیفکی مالو دورابو لبران برخیزانی اکید لزبه چی لو بخوتر مستحیل دا دوره تو اصلا دو برای منازلی دکن نزالک داده بزن دانه چند زور بخواد دانه چند زور بچوکه او برانبر با بچوکه ده دور ریتن بسته برانبر لو گورتر و کچشکه دیگری و ملی دیگری به عردی لاده ده حتما یعنی لجبهی چی گورتر به یقین ده دورتره او برای لجبهی ماله و دور راو بو هیچی بدز نبو جنکی حاکم بوله ماله جنکی لطرسی جنکی ندویره سفری بکه لطرسی جنکی ندویره دعوی بکه لطرسی جنکی ندویره غیابی بکه اصلا جنکی التزامی به اخلاق اسلامی نبو التزامی به آداب اسلامی نبو برای چی مرتدی ها برای مرتده که حض نهرم زور اسم نمازو چو کاملا مسلمانی توشی بلع کرلوی خوی بر بیتن او زو انسان انانی و خویز نبیتن بس خوی بیو با مسلمانان توشی بلع بن نه تو لهم مسلمانان زیاد تری نه تو خوی گور خاصیتش بدای با مسلمانان تو توشی ابتلا بوی صبر بگنن مسلمانان توشی بلع مکن نه معلوم داله تو لهم زیاد ترو نه خزانه تو له خزانه زیاتره نه معلوم نه له خویدان شه تو له سی اوج بکرتده قدر خواهد اویش که توشی بلا اونه بینه اوی تو بینیتن انسان صبر بگریتن حوتم یان استودع الله نفسک خود امانتی خواهی گوره بده ودیعه ده زنن چی خودت خود نفس خود با ودیعه بده خواهی گوره با امانت بده خواهی گوره استودع الله نفسك والمعلومات التي تعرفها نفسك أوشتانك ديزاني بلي وابقى كرر هذا الدعاء صباحا ومساء بردام إيوارو بياني ودعاي دبارك اللهم إني أستودعك نفسي والمعلومات التي أعرفها ومن نفس خوم أوشتانك ديزانم بوديعة بأمانة خوم نفس دخم لايتو وخواهي قرز امانتي خوي نافوتيني بإذن خواهي قرز إن شاء الله امانتي خوي قد نافوتيني استودع الله اللهم إني أستودعك نفسي والمعلومات التي أعرفها أخواه من خوم أوشتانك ديزانم بودي علي تدادنم يا ربي بردام دلي بانيان وإواران دعاء دبارك وكل متيقنا بأنهم لن يصلوا للمعلومات بإذن الله بيقينش بزان او ناقنا او معلوماتي بإذن خواهي قول يعني إنسان حتى الروايات الصحيحة لخيزان إبراهيم عليه السلام هاجري كاتك تون مصر ملكة كهستي كالآفرتي جزور جواني لقلا قلتي ويستي تعداي لكاتب إبراهيم يخست أولا ويستي تعدا لآفرتك إبكا كدهال آفرتك دعاية شي على وباب التاني لكر خواهي لقل أو علجة كافرت وشي تعانم لكي كبوي دهات هرچوار باليسة قدم سيزه چوار زده و تا افرده که تاو توبه وازده اینو دا گره و دواه و چاده با اداری داتو دیسان سیم جار هاد وایلی هاد نگه ایش تا افرده که هاواری که تی ورنه و افرده و شیطانه با منتانه نه و افرده نیه تی و شیطانه با منتانه نه افرده نیه دوا هستی که رو عفرت منزلی چی برزی عفرت چه اعتیادی نیه او بو خزمتکاری چی بونرد عفرت اتری کرده خزمتکاری بود دوم خیزان ابراهیم علیه السلام من بس سارا من بس من اویا که انسان اگه دعانا بیقین بکر بیقین بزانه ناد کنه انشاءالله اللهم لدلی چی ایمانی و درزی نگ لدلی چی نفاق و پیسو وكن متيقنا بأنهم لن يصلوا للمعلومات بإذن الله فالله لا يضيع ودائعه ويقول أوشتاني بآمان الله دابني زرناك اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي دعاك إنسان كاتي صفر دكا بيكاتل أو الشيخ أسامة العواضي كتابي شي بناو المنهج القرآني في علاج المس الشيطاني منهج القرآن چون علاج مس شیطان یک کسی متلبیز و بدزین چون علاجی لکی بس منهجی اوی لکه انسان چون زنی چهار سر بکن لنا اوی بس هندک اسباب دکا که انسان خوی لزن بپاریزی اصلا بس تاوان نکردن دکا بس زور پیکنینه چی بدو کراویی نکا بس غفلت دکا بس او مسائلان دکا انسان آن حسنن انسان ده پاریزی لزن دیت صریح لبحث کنی ایشان دلی مسئله افکار انسان افکاری ها به برداوم، انشالله جنات وانی متلبیسی به او قلای کو صحنه قایا حس نگوای انسان خوب خاطر ناو حس نگ دلی دانیگ لسلف روزه ک سفری کرد خزانی حامل بود دستی لساس جه خزانی دانو تی اللهم اینی استودیعک ما فی بطنی زوجتی یا رب خواه ولی ناز جه خزان من بودی علاب دادنی نیود خیزان من دالکم نگل بیدینی ولی یاد بالله یعنی توشی غفلت بولو خیزان دعای بو خیزانکش نکر بس بو اوی نفسه چی کرد فکر انسان حمل دائما انسان لیده ترسه نگهتن بلام آفرتکا خو معرضه زیادر لوی لحملکی توشی بلا ببیدن و آفرتکا زیادر ما بسته لحمل یعنی انسان خمی خیزانکی بینک حملکی حمل مناره که خواهی گور دای دای نیده و قدری و بلام او آفرت چی کامل و تمنو يعني عفريتي حساب وسلامة إنسان أو دعائي كرد روي شو سفر هاتو تيان من دارك خزانك المردية قدر إخوائي قول هاتو خزانك وفاتي كردبو وتي أي منالك وتي عم منالك شي مردية ناو قبر مع الناس وتي اشتواني من ودي عم دايت إخوائي قول قد نابي منالك مردبي زوري فاسي لنا بطن روجة شي بين بو شو قبرك هل كان دوا سچي خزاني انشاء كردبي نحملك هرمي وكو السند شي صحيح او بيها باز دكا سام العوضي دلي حادثه شي اول رويدا من ذلك عندنا او خوي ما زلزلك للصين ديال او سان روجي سيرو زلامك لبن عارض ما بقول لبن عارض لبن او مشتكى وتبصر سري ثم بس ما نوي انسان بردام ودعاء وبركاته اللهم اني استودعك نفسي والمعلومات التي اعرفها واوين من نفسكم تشي بلامك لدينم وبشتاني لا منك وتدس كافر كان خواه آمانتي تددا ثانيا أولا استحضار المعاني الإيمانية دوميا أوبو استحضار معاني الصمود إنسان أو معنانيك باسخ وراقري لك بنتو برتالي الاستفادة من الوقت أو خالة زور مهم إنسان استفادة لوقت بكاتب يعني في السيارة شي ليت كرت يكسر ما يتقين الزواج بدأي صبر بقدر استفادة لوقت دبكا يكسر ما يتقن الجواب بده وتوزك راوستا نك اوان داش راوستي كابره واحد كاتو برنامج لمش خود دادني اگر او پاريوتيشي لو راو دستي بلن مش كم تيك چو او وزع من تي داما مش كم تيك چو لسرم تان دا يان ببيانو لسرم تان دا يان بربوت مو كدستم تان بس لسرم ديشي اگر اوتيشي بو تأخير دبلا جواب كان بلن سرم تاون يم ايش كم تاون يعني اصلاحات الداتي كابرا دلي برو اصلاحات كان يعني اوه صبر دقري لسر قصة كان الاستفادة من الوقت استفادة لكادب كان نك زوزو بلد بخوا خواب بجواب بدي و بر ببي بس زو جواب دانو بر نابي خواب استيوابي تو لو سزنا بمري دبي لو سزنا بمري خواب قورج استيوابي لو سزنا در بي درده ابن تيمية لسزنا مرت خواب قورج استيوابي ابن تيمية لسزنا بمري لگر چیش لگل وجب نتیمی لسردم خلافت در جیال لسردم دولت اسلامی در جیال روبروی زیاد تتر ببوا دولت اسلامی پارد لوی تتر به دستی بس عوض ابن نتیمی هستن که لسه مسئله چیش لسه مسئله طلاق وتم ده طلاق بلاك مجلس ناك بس زال طلاق ده الى سي مجلس بيت اوا پیغمبر عليه الصلاه والسلام سره ابو سردمي ابو بكر اللي سره ابو دو صار خلافه ابو بكر ولام عمر احتياطا وتي ليك مجلس طلاق بدهن كلس لين طلاق كوتوا خلق هر فقهاء فتوايد بمن سردمي عمر بلام اصل وسردمي ابو بكر وتي تنابي وفتوايد بده لبر هر سي ملاي بيدين ابو كعته يان تنقشتي لدين مؤامرين لسر ابن تيمية كخليفة سزنك لسزني جمرت خواهي قروشتي واما بخت ما هو خواهي قروشتي وابتو لسزن بمري لسزن بمري بس فقط سيرك فتنة خلق قرآن مكان سردم او فتنة بزعم تندها علماء اسلام لسزني مردن اما دنا بنتنازل بكان حتى لسزني مردن قيسي انسان لسزني بمري لبنا خواهي والله اوه لسزني دنيا بمري خواهي قرآن اي خاطة سزني قيامة بإذن أخوي ناي خاطر سزني في عمد أجم واحد لجيان أخوي سيزا سزن كرا الله أعلم آخرين أعزام تسان صالح بالضبط فلام لسزني وفاتك الاستفادة من الوقت استفادة لكاتبك لاستذكار الصمود وأهميته ألو كاتا فليمك خورا أقريد بير بكوتو خوراگری بخبیر خود که فقط تو نزد بوند لیره اوت من به خوراگری به اعتراف نیم های برای واد زنگ اعتراف کرد تا و نزدی دبه نزنگ اعترافی کرد پت اعدامی خستم لی خود هر که دویستی اما بی اعدام تکن تو تا دلیلی ان لسرد نیم که برای چی بری بنام که دلیلی ان که تسرد تا و تو پت اعدام دم لخود کرد خود کشت با انسان پینز منگلسزن صبر بگرین باشتر لوی نوکت اتا مورش پیو به هر که دویستی ان جای بگن رایچشان است برای های بربوا لسز نکن بربوا لهندکشان و اطراف لسندکشت و واد زنی تا بریانده ایشی هم پینما و هر که تیشی هم بی جای دکن و دو بریانده کرتیان قلابک خلچی پیدا گرن زم هاتوی چی دکن رفیقی چی برادری چی سردانی دکن و اگر یقین جون که تو مرتد بی واز لدین دینی برد دادن چکان مشکلی هم لگل تو چیه لا یزالون یقاتلونکم لبرتی حتى يردوكم عن دينهم عن دينكم إن استطاعوا. تل دينك تل بوش بقرنه. أو مشكلة وانا لقيت. زين لدينك تل زاي برد. زاي جو مرتدش ده بيوهر برد نعدا. هل وعزت لنا ولا تفكر في أي شيء من شأنه أن يؤثر على معنوياتك. ده ليه خوراجر ببير خوراجري وجنجي خوراجري بقول كتونة زاي تدبوه وبير لهيش تجنك وان. سبب او بی مشکل تیک بسیتم سبب معنوياتت بروخیم بیر لوب که تو علیم دادن اخم نتا تا اخم گنزیتیم در روال سزنی کورا گنزیتی لپینا خوان روا ای بو چیه گنزیتی اخوی گنزیتی لپینا خوان دادن فرده چی تایبتی روز قیامت تسجر سیبری عرش روز قیامت سبعت یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله او کسانیگ لوانا وشاب نشأ في عبادة الله وقورة ترين عبادة اخوائي قورة جوا انسان لسزن بلا بنا اخوائي قورة او عبادة اشي قورة باب رواتن قنزيتي دلي بير لشتيق مكا ومعنيات التيق بداتن بير لوبكيتو ليد دزن بير لوبكيتو لتوبة قوتن بير لوبكيتو تعزي معنيات الدروخي شوف انسان لو يدرقاي لمعنيات اخوي كدو بروخيتن تاو صبر صبر نعميني انسان جروي معنوي نفره برده بيني التبيو التبيو وکو زلیشی تری لعاتی را عالی دگری هل ناسته حالی پیودنی نار و قصی بوده که یک سعال آتی با شرع دکی هر جواب نانه تو و تقیوا به سبب خوی نفری شای لسنه برده بی دلی شیره سبحان الله سزن عادتا نوکو استفاده هم لای خون دیلی سزن سی کز یان چوار کز لسزن در دستن که سزن دبن انسان مسلمان سی کسی لی در دستی یان چوار یک چان دروخي هلا اول هنگام دين اخوه لدرس داتن يكا چان ناروخي تواو توزه دروخي بلام كبرده به پج مهتر بخوي ديتو يا هلا نفسزن پج مهتر ديتو سر اصل خوي او دو ميانا سيه ميان اوهان مهمه سن توند بوله سر دين اخوه دو اونده تونده بي من بعد ما رأو الآيات لپاش آيات اخوه يورده بيني لكفر او كافر انا بعملی کفری انده بینیتن بعملی رده انده بینی بعملی ده بینی چند دجمن اخوه و دین و نوانه والله ناصر الفهد او ایستال سعودی سزنه اخواي قورا ازادي بكاتم اخواي قورا انتقام لو مرتضانا بستيني دلي والله لسزن زاني او شيخ بريزا دلي والله لسزن زاني او مرتد السعودي يعني او اندي حريصا لسم مصلحة يهودية كان اندي حريزني من لسا اسلام او اندي حريصا لسم مصلحة او صليبي يعني سعودي يعني او صليبي امريكان او اندي مصلحة حريزني من لسا دين اسلام من لسا مصلحة ولاة اخوان او اندم بس ينفارسني مصلحة الصليبية كان دلي لو يدلي من او دولتك كافرة وبشي ناردي تدري ورقك دلي او دولتك كافرة دلي اگر دا صلاة دا صلاة داري قوة قامتية وكيبلا دلي اوان سر كوتو نتشكو روان دا صلاة دار من هزني من لسزني ما بلعم اگر دا صلاة دا صلاة حجة وقرآن والسنة وإزماع علمانا بابم هين ندروا تحدى عندكم دلي لقل هرتي مفتي وهي اي كبار علماء ونازانم كان هيدادا نشم بدليل دا سلمينم كأو دولة مرتدة من دا سلمينم بدليل القرآن والسنة وإزمع كأو دولة مرتدة دلي ولي رزديسان ولا إخوان بو مزايدة كان در دبرمو من ولا أم هيبوان وأو دولة مرتدة وولا أم هيبو شيخ أسامي وولا أم هيبو مزايدة تأخير وصيته يجي زور زور خوشي ما بستم أوي دلي والله أن دا حريص النساء مصلحة الصليبي كان دا حرزني النساء إسلام أز إنسان دبي آني بردام لبر تايل بيتن نك منوتم سيكز لسزن در دسي سيميان زور تندو تيجا لسل دين أخوي نفر يكم دا تابي لسزن تصديد داري والله نفر بو لدارينيا ملي شيري دا قرطان بقزي أو أن دا قشمري بما دا كزاد برو بابا برو أنقو روجي لي قومان يكتري دابيني که روزی لقمان هر گرتیان یکسر خشی، هر لگرتن که یکسر خشی لپیش معلوم. بریاندا برای روزی که شوهر دست بیبینی خوب پی نشان ندن تاکسیه بود زلمه. شو لگری شوهر تاکسیو، وقتی هر چی خسای کرد خزگانی زور نخواش و بوجن بود. کیم با خواب کلگ نه، وقتی دستی لیدی، آکو پیسایک زیادتر بونیده، وقتی کم لیگ ربع. وقتی دستم در رادیوی بیکم، وقتی دست دستیاسد مگه. وقتی کم رادیوی دکم و ترسنو. خو غیبیم پی رادیوی لخم جدیدم با گورمی. یست خم جدا نم اگر این چیست؟ در تاکسی نیتو؟ آن دتر سابتی نسیار آمده نم رادیو زد که؟ آوکا سازمانیشی دو متر بلا سموحیده کن؟ یعنی مثلاً بلا زمان دریجی؟ آن دیک سبم زایده کن دوست؟ که خوشی توشی بلابو دوستگاری نبودی؟ لو مفتدعانم مبست. دومی انت ذکر الثقة التي منحك إياها التنظيم والعاملين معك. بیر بکو ابران تندیان ریز لینای تندیان ش. اوش تانه هم پیوتی سیقه هم پیت همو سیقه هم پیت هموشتی هم پیوتی نک تو لیو خود با دجمنی هم بزانی یک سر لی هم بکه والله اوانه توشی بلامی هم که والله اوانه قرآن فضل یعنی لگه تو کرتو یعنی ناصر ری توشی فضل یعنی لگه تو کرتو یعنی ننه و طائفه منصوره که روز قیامت به خود نزاتت به فرقت به لگه خود خواهی گورد توفیقی کردی و به سبب ابرانه تو یعنی نگلو دست با عداوت بکه لگه چون این سهر که حفظی لابرانه خواه هل گفت ام انده هم مشتیان لسر بلیتا بلام هر کاتی وکو برای خوی سیری کرد المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد اوا بیر اللی کرد و گرد جسد تو ایشی پی بگا و برای ایشی پی گیشتی قد انشاءالله تنازل ناکی دبی انسان دایما سیق اوا بیر بکو تو که و برای نسان دیان سیقه بتو و چند ببرای خوتی اندازانی او تنظیمه لگلی اجدکی و برای لگلی ایشی لگلی هم اجدکی چند دیان سیقه بتو ایش این لی تگمه ده تو دزانی آن خریک چینه نبس سببه و ایشه که تگ بسیده سیمیان تأکد ان الصمود مسئله ارادیه خورا گردن مسئله چی ویسته ویست انسان ویستی هبه خوی راده گره اراده هبه خوی راده گره و اما زانن کس خوی رانه گره تو والله خود راده گره و والله خلچه که خوی راده گره تو وأن الإنسان لديه قدرة كبيرة على التحلم على التحمل أو التأقلم جراين نما زاني بالضبط الليرة لو دمي بير ماني ما نايسي أو التأقلم أقرب ما بس تبص وإنسان توانا التحمل الصبر هي التحمل خوراجري هي الله يكسيد خطوط الإنسان عند الطاقة الشعراوي تدعى إلا لكاتب بلاء بود بدي على تند الطاقة الشعراوي تدعى إنسان يعني او هندوسانا نفرين سي روش دستا بن رمل سي روش لبن لميدانا تواو دا دا پوشن نلولي هوايلو دادن نصوان ديلو دادن هيتس سيروز لمن لميدان دواء وتري دين الماو أو هندوسا كان بيتان غريب إنسان توانا الشعر منو تم أو نفر بحاضر رجناني نخوة ديتو استحتمال زمك نان نخوة تابي التحمل بي بالصبر بي وعد زاني قوت زمن نخوة دمري لبرسان دو زمن نخوة لكاتك تو بحاضر رجيز نخوة تحمل لكي حتى من لو ما چون لای دکتوری بود مسئله گویی اواران هول بد نان ما خود تأثیر متنع گویی باید جن تو باید هفته خواردن ات پیوست که اون دت سوری بذش میوزی باید هفته خواردن ات پی هفته تو من براست دکتوری تو ولله یک هفته ایش نخویی چیز دینه هیچ چیز دینه چل روش چل روش من لا اوی بینه مكسيكو لبين امريكا الصحراء كيا عاده خلقي لاوروبا الشرقيه دست امريكا البولوجو على بين دبيبه في الصحراء كبري الله على امريكا رجاي سيروزيا يعني تشواروزا نفرشان تلو هش ساعات من اوي خوارد بنان او حرس حدود عنا دبيني بيانو اعتيادي ودوزا اخوي طبيعي الصحراء كإنسان بس تأو الصحراني أو جرمية لدرجة الرطوبة يتسمد هنو يتشيش تأو تسمد ووش كدك أو عندك جرمة كتير لباش تلو هش ساعات يجمع أبوه يتسي بس أنا بردي أنا خاص أنا عندك سار ديان كده فين تيان كده خاولي طري عن بيد عدو صبر صبر أبي عندك خاص السر اللي بيك زاريني عنده قيد بو خويا تو يزعل بينا لباش تلو هش ساعات هيتسي نخوارد بو أو تسل روش سيروش إنسان تحمل لك تعقي شاراوي زور تدا او جاوه يتأكد ان الصمود مسألة ارادية مسأليك لتواني انسانية وان الانسان لديه قدرة كبيرة على التحمل والتأقلم صبر وتحمل يبين بعد مشيئة الله لباج ويستخواي قور انسان دائما الاخواب بفارته واذا كانت لديه النية نيتي ببين بمينته وخواي قور بوي احسان دكاتب سنيتي كتب خواي قور اود بوي احسان دكاتب شوارميا استحضار النماذج الصمود من الصحابة ومن الدعاة في التاريخ الإسلامي إنسان أكوت ما لو فتواكي ذهبي بس أو عالمي دكا أو مغربي كا لما لشي كا سبحان الله دمينا من بيرسو فلديه نلاي والي عبيدي كي أو كاتا أو طاغوت كي لمغرب عبيدي الشيعة كان رافز باطني كان كاتي له دولتي عن هبو ولما مالشي تكفير يعني عندك ذا وأنا كافر دانه چیان گر لوانو تیان ورم بیستو معنی تو تا اگر من ده تیرم هبه نوی بر روم ودنم یه چی با حکم فاطمه ودنم و تیم اشتیان منو تو اصلا تو غلطی بود یعنی چی دو تیر منو تو ما اگر ده تیرم هبی نوی دنم با فاطمه یکن یه چی دنم بر روم دو تینا یکا کشر دنم با یه هر ده تیر تیم منو هم نو تو یه چی منم با او نوی بنم بر روم نه او مرتدن هر دی با او دنم هر ده تیری به او مرتدن دین تانگوری ملت ابراهیم و محمد تانگوری علیه الصلاة والسلام مناظره چی خوش دکه برام بر بوالیه مرتدکی اویج امر دکه یهودیه دینن قصابه چی یهودی بلور پیستی ده کنه بزندهتی پیستی ده کنه حتی دریج کرده دلی یهودیه که بزهی پیده تو یعنی اون ده وزعه که اینا را حتی پیست داب کنن بزندهتی حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أشقر قصيدة كده يقول داعي بوا لما يجوي إسلامي بس مراتب إيماني كده يقول بيستي دا كان درا أو منزلة فقية لقى الكسيق لقى الشقك تحمل معك حتى ذلي يهودية كبه زي بياتو خنزل الشيخ استناو دلي لكات بيستي دا كان أغان لين أبو مشغول بود خنزل كي خستناو دلي وكشتي بيشو بيستكي تاوبكا كشتي مرت أوزا بيستكي دا كان زجي بيشو تا يهودية كا أمر تدي فاطمية باطمية الشيعة نزجيان بينا شتا ولا يزالوا شتجدا كمك أهلي شنا وما زانن وازيان لو عقيد إخواننا ما بس تمي أوبيا بيستيان داكن بلان صبري قلت فلن نماذج نموني الصحابة الله يكون رحو زعفا سيدتان خويني تو مليش الرون تي لقا دكات هموش تي لقا بكار ديني صبر دكري برسي برسي دك عرقي بودادني ناخوة تيني تيني دك عرقي بودادني ناخوة برسیده که گوشتی برازی بود آدنه نخو افرته چی دو شو دو روز ده نیست لی بر رو تو قوتی لنم یک سزم کسی این ندیار می خواهی گوره نبه حتی افرده که تی داری هاورده که دلی اومن تن لی نفر دانه یعن برده او زنامه او برده این انسان خو هستی تی دانیه خو هستی نجوله افرته که برم بریتی اونده خورا اگر با او زنامه هرچی لگلی وکا هیچی بو نکرد دلی نیوی ملکه کم دادن بزور سر دینم تمع دنیای بدنی ازید دادن شهواتی دخست بردم هیچ او کبره لسمود و لنیتو لخوراگری نگور بریتن اخیری دلی ور برد دادن بس من چی سرم بکن الله کور حضافه لبا شخصی خونی دلی باو شرط اصیر کانی مسلمان هنشم نگبر دی او زمان چی سر دکم دلی باش عند علماء دلين كتون نزيك سري بيو تفايشي لسري كرد تخواتو آقا داري تفايشي لسري كردو اوز دمي لسري نزيك كردو كبر بو عمري كوري خطابو تيوا حقا لسره مسلمانه قصدي سري الله كوري حذافة ماز بكات نبرو بو سببك اهم مسلمانه بر بو ميجو سيركي بخيرنا والله انسان تعجبي دميني او بشر بو واو الصحابة زور يعني خورا قربونا وكو بلالي لو الصحراي مكيدة تشرا وهر ديود أحد أحد بقى عمسيلي أنا ذهر ديود أحد أحد بردي أنا سنجيلي أنا ذهر ديود أحد أحد صهيب الرومي اللي استخدمي عمري عمري كوري خطابتي بشتغم بي نشان وتي بكسم نشان ندا بتوج نشان ندا وتي من أميرتم أمرت بي دكم بشتغم بي نشان بلي دلي وتي الله بكسم نشان ندا بلان بتوج نشان ندا كاتك بشتي لك عمر سيري بشتي لك عتن دس بقرياني لك دلي وندا قول ودس دسونا برينا كاني بشتي دست آورد چون آگ لبروی لمن که آگریان لسه پشتی دادن حتی بزدکی پشتی آگر که ده کجانده بزدکی پشتی ده تو آور سر آگر که خولی ده کرد اوزه آگر که ده کجان به هوی بزدک پشتی او پیاوی تنازولی لدینی خوش نده کرد پیغمبرش علیه صلی اللہ سلام دلی امتکانی پیزه او قومی کن پلیده کن به صحیبی دلی لسه او وضعیتی صحیبی پیغمبر صلی اللہ او پلیده کن ومتكاني بيج ايوه دادن ران بمشار دكران الدولت بشاني اسم گوشت وخينيان ليك زيادة كران لدارك دبستران تا تير لسريان لخوار دمردن ما يصدهم ذلك عن ديني اوهم بلاء لدين يعني پشيمان ندكردن لدين يعني پشيمان ندكردن انسان امشتانه بانتبرت ساري دائما انسان عزيمت هل بجيري خواهي قول لهم بشون رخصتي دايا فلام إكراهي شيء محقق بإكراهي شيء ملزئ بوكو إحنا فكان ذلك إكراهي شيء فعلي بشروط إكراهي لشون أخوي دخوينين إن شاء الله استحضار النموذج دلئ الصمود من الصحابة ومن الدعاة في التاريخ الإسلامي برون سيري ما يجيش سيد قطبي بكان شون تقيي نكر شون بوخوي تأويلي نكر أما دبو قردن أخوي لسر دين دانا مهم دين سركوي قردن من سيخوص كم دين بقردن من سركوي او همو مزایدن تامین خوین خوان در ریزن بوی بز لا اله الا الله سرب که کفر نمینه شرک نمینه القدیم والمعاصر بلال عمار ابن حنبل ابن تیمیه سید زینب زینب آفرت یک بولاه انسان سیری دخوان تو تعجب دکا و آفرت چون و اخو را گربو برانبر او تاغوت مصریانه چون و اخو را گرو آفرت هرچی با عقل دانه لگلیان کردیم خوی را دگری الحمد تنازل لدین و آخریش برده بیدن آخریش بریده دن برده بیده تو نو مال خوی حتی سید قطب خوشک زایکان این لپش ساوی اعدامی هم کرد یک ذره لموقف سید قطبی نگردم خوشک زایکی مهندیس اگو گنز اگو تازه پیگیشتو مهندیس نینا لپش ساوی اعدامی هم کرد تیم تنازل نگی توش اعدام نگی هیچ جایی پیه ندن یعنی انسان خورا اگر حتی عبدالله دل بابم شوه بو تباني شو نوجي دا كرد بلام كاتيك برديان احمدي كوري حمد للي برديان كوتب محمة وفتنه قل خلق قرآن هاتو نيدو توعين لسا بيراوستي نيدا توعين توانا شو نوجي نبو تاو بچي كو اوان دان ليدا بلام خو تنازلين اكو لدين اخوي خو تنازلين اكو لو حقي توقيه هلنا بجهد استذكار العداء الشخصي بينك وبين المحقق اوي بينه وبرتاو مشکلی تو چیه لگر او ظلامه لبر چی تو یه نای تیره لبر دینه توش اوه به آسانی تنازل لدینت دکی اوه به سادهی تنازل لدینت دکی او عداوه شخصی بین تو او محقیقا مرتده بین او پیشتاو رحمك الله عداوه تیگ نیه تو اجازت تیدابی تنازلی لیب کی عداوه تکی لبر دین خواه اگر تو عبدی او حق خواه حقی تو نیه تنازلی لیب کی تو عداوك بقوري تو بالصداقت إجازة نيتو أصلا خواهي قوري إجازة بينا داوي إنسان دبي ولا أبرائي نقورد لسا مصلحة الشخصي خوي لسا نفع الشخصي خوي لبر خواه بينا وبرتا مشكلة تسيه لقل أو اگر تو در صلاته بده بی کجی نمیسی تنازلی رو اوکی اصلاش در صلاته نیه بی کجی بلان تنازلی با مکر بلان عورت مسلمان آنیمه ده بلان هدف یعن مینه دی بسن راه مسلمانی بکن و عباده مسلمان آن بکن الَّذِي يُعَذِّبُكَ وَيُهِينُكَ تعذيب الدد اخد شيد كرديه تو اوا تعذيب الدداتك يعني بمن يهدو تسن خلو خود دخيته و نارحتيا لو تنازل ناكي زاري تو بوتو من عزيه بدي لبرتي عزيهتم ددي تبقم لبرتي عزيهتم اگر تو كافري من مسلمانم اعلاني بكم تبقم زاري لبرتو تاواني من تيه ولا بيم بلبزان مدنيا عند كوجين ايما هاي مرتدينة يعني ايو دا كوجين شورتن دانه یو کفر بقایی ببیتن مدنیش برده که تاوانی من نیم تاوانی تو اگر تو شرطه نبی مرتد نیم من تو نکوشم مدنیش برنه که زر جدای کن در سوتینن اگر من زر جدای چیتو نسونی تو زر جدای چیم در سوتینی او روزا محکمه چی دوسی مسلمانی هم نیشانده عائله مرتده کنی که بسم یعنی نه اله محکمه را اصلا ای زندی قینا ایچ عائله مسلمانی رسمی خوی چی و رسمی کره خوی عائله دا چه شهیدی او رسم کنی کره خوی چی و بو مدایک من نکات برامان در کجون شهیدی لکن بو معلوم نال من نیا خیزانه بی اخلاق کن یعنی هاته بون بدگو شیطان لمحکمه دانشته بون یعنی بس او شوینانه نازانم چون در ایش ستر بو همون جانی یعنی رو تو خود ملاوتی عائله کجرا و کنن ای دیارم عائله من نیا دیارم کسو کار من نیا لسر حقی خو من نحق کراوین على صار عواطف خلق دجولين ها أنا كسكاري كوجرا وكان لو ما كسكار مانية لو ما دايكو باوك مانية لو ما خوش كبرى مانية لو ما جنو من دار مانية مجاهد دا كوجرا بسر دا دروا كاز باسينا كادن بلا ما كافري كوجرا دنيا لي بيت الجوا كواجنية دويني شوي أمريكا لسامرنا يجمعلي قصو كده نو خلقي مدني تدا كوشتيا أي لو أمريكا محكمنا كانوا مرتدانا دباو جندی امریکیش بینن عائله کشکاری کجراغانش با عکسکان و رسمکانیان بگرنو بین محکمه بلین امریکیکان کشکارمانیان کشتیم یعنی او محکمه بس بو مسلمانی دان را بو امریکیکان فوق المسألنا لسرون لیان بپرسیتم کز نامی لیان بپرسیتم دائما اود بیر بکوتو لبس ازیتم دکی هی مرتد لبس دم کجن هی کافر لبس من الدهانة كردية ليرا اوانا دبير بكوتا تنازلي قد قد ادوج منتا تزعفك انسان تنازل بودوج من اخويبك نابي يقد قد تنازل بك ويعمل على اذلالك زليل الدك هر او بدون التفي لنا تساو الدكر هر او بدون اللي يدخش كدبينم اوائلي بكم هر او بدون اللي يدخش كدجوانا جنت جوانا قبولة بينين اوائلي بكين مفعول بهين ابويتي تلجيان اخوت اشتوال لقنا كرايا هر او بدون اخساني استم تنازلي بكم والله نابي تنازلي بوبكم ودبيل سأو حقد الرقم بمن مؤقبر بم فأقول أقدار تسيلي بكم مشي بالتقينم وأقر مردميش أو قيامتها الرؤجة قيامة لصاحي محشر بويدا وستم تاور إيدكم لدوره بابيت لما الشهادك لسر إخوان أو أوليائتو يزيد ذكر ورجيان قيامة زور لو دور دريشتر لدنياي وجهنم زور فقيرية لقصصني دنياي على إدلالك فكيف تعترف له تون إنسان اعتراف بو أو نوع مدريمي بك تون دنيا بدال الدين يخوي تنازليان بوك إنسان دل الصابر ومحتسب لو دمار رقد زيادة راستين أقر قصير شواي بيوتي ورا اعتراف كان ورا خشكا كده يكتفي لنا وتعيبك هرنيا خو أودا صلاة تايا يكتفي لنا وتعيبك هاي تيدي كان والله برايك أو شتاني مركاناني لسر من زيد عدنين قولوشتي تيدا كان دکات اعتراف قصیتی ناخوش پیدا اوی هلگ لسری در ره کشتی لو دمی دی خودی اما من دانه بدانه ورم بون کجنه لزی خو من قربانی خوم دا لا اجتمع الكافر و قاتله فی النار الحمد لله من کافره کم کشت و اشاله لک من قاتلی ما کنامو لگل بنا ورم بون کجنه سیم لی دکا والله نشی هم کشت چونکه ایشی هم پیبونه هم کشت ما ورم برای لا ازالج ما ورم رك او شو شيء قلت لك ان قرصة قورة كان هذه قرلة سريدة كشتي الحمد لله او اندبع الزاد قلوش انسان تنازل لدين اخوانيا كاتب سائر بابض بدرس ذات دين السلوانيت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.